والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا أيها الأكارم في الحديث عن الضمير فيما ذكره علماء النحو. أين وصلنا؟ نعم. من يقرأ لنا؟ تفضل. وأما نحو تأمروني صحيح أن المحسوس له من رفع القلب، وأما الاسم الثاني غير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قراءة ثانية. أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قراءة ثالثة على الأصل. قل أفغير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون. قراءة الأصل ما في على الهمس. تأمرونني، ماذا يعرف تأمرونني؟ تأمرونني مضارع. تدرسون، تكرمون، عدوى مرفوع ثبوت لأنه من الأفعال الوافعة. تأمرونني قراءة الأصل مهم، يعني على الأصل اللغوي المعهود لدينا. ابن هشام يريد الحديث عن قراءة ثانية. قراءة ثانية بنون بدون واحدة، والفعل منصوب أو ملزوم أم مرفوض؟ مرفوض. سؤال أم لا؟ السؤال ما؟ ابن هشام أتى بعبارة موجزة جدا، ماذا قال؟ وأما نحو تأمروني فالصواب. ما يقول أنا مرفوض. إن أتى بكلمة والصواب أو الصحيح. طالب العلم حين يقرأ والصحيح كذا، ما مفهوم كلمة والصحيح؟ قول آخر. هي في أقوال أخرى، في أقوال أخرى. الآن حين قال ابن هشام المحذوف نون الرفع، هل عنده دليل؟ الذي قال بنون الرفع هي المحذوف في هو سيبوي. هذا الكلام لسيبوي رأي سيبوي أن نون الرفع هي المحذوفة، هي النون التي أمامي مانية نون لقاي. لذلك نقول نون لقاي عملها أصيل لا تحذف. نون لقاي عملها أصيل. نضحي بأي نون؟ نضحي بنون الرفع. لماذا؟ قال نون الرفع تحذف ولو لم تسبق بناصب ولا بجانب. ما دليلكم؟ قال دليلنا من الشعر العربي. قال أهل الشعراء: أبيت أسري وتبيتي تدلكي، وجهك بالعنبر والمسك الذكي. ماذا فعل الشاعر هنا؟ أبيت أسري وتبيتي تجدكي. تمام. وما عندنا شعر ماذا يقول؟ وتديتينا تدلكينا. تمام. هذا فنون الرسام. هذه واحدة. الآن عندنا شواهد في القراءات القرآنية. قالوا ساحران تظاهرا. ليس القراءة. تمام. القراءة قالوا ساحران تظاهرا. أصل عبارة تظاهران. هذا فنون الرسام. هذا شاهد آخر. في الحديث النبوي الشريف في رواية صحيح الإمام مسلم: والذي نفسي بيدك لا تدخل الجنة حتى تؤمن. أيوة. لا تدخلون. والله في الحديث: لا تدخل الجنة حتى تؤمن. عبارة صوتية أم لا؟ هي تناسب صوتي. حدثنا المدرسة ذلك ماذا قال؟ قال الصحيح أن المحروف مرة. هذه الآية كتبتها بكاملها لبعض الفوائد. ما تنعي كلمة غيرة؟ أنت ما دراستك؟ ما دراستك السابقة؟ درست اللغة العربية؟ قليلا. ما أرى الغيرة؟ كذا هي هي زنبنينا غير ما يعرفها. أنت زنبنينا غير ما يعرفها. اقرأ الآية بكاملها وحاول اقرأ الآية بكاملها. أحسن. لأي فعل؟ أعبر لكلمة كل. المحروف به الجنة بكاملها أخذتين. هذه الجنة كلها ماذا نقول فيها؟ محروف به. إذن هذا الرأي بعيد. فكر برأي آخر. تقرأ الآية بكاملها وستستطيع أن تحصل على الإجابة. أحسن. أحسن. أفغير الله أعبد غيرها؟ أعبد غير الله؟ أعبد فعل وفاعل. ما هي؟ أين المفعول؟ غيره. مفعول به مفعول. اسم الجلالة مضاف. تمام؟ في المستقبل. في المستقبل سنقول هذه الجملة اعترافية. هذه الجملة اعترافية. الآن وضعت أخذت كلمة أيها وضعت سهما. لما؟ لا تجامع عليكم ولا تجامع أني لا ولا لا يعني يجوز أبدا. في مصاحفنا كتب على هذا النحو: يا مرحبا يا هذه الآية التي تلوناها أيها الأكارم تجدون بعض الشواهد في القرآن الكريم توجه على هذا النحو. بعض الآيات القرآنية جاءت بصيغة المضارع ويجتمع معها نون الرفع ونون الوقاية. توجيه سيبوي أن المحذوف من النونين نون الرفع، أما نون الوقاية فلها عمل، عملها أنها تقي الفعل من الكسر ماضي. وأيضا نون التوكيد، نون التوكيد لها عمل أيضا واضح، نون التوكيد لها عمل. لذلك هنا تجدون في القرآن الكريم هذه الآية وفيها قراءتان: فبما تبشروني واحدة، فبما تبشرون، لها أي قراءتان تمام، وآيات واسعة عندنا شواهد واسعة فيها هذا التوجيه. ابن هشام باختصار ماذا قال؟ قال فالصحيح أن المحذوف نون الرفع، هذا التوجيه لسيبوي، كلامه سليم. تابع. وأما اسم الفعل تراجني وعليك وعليك وعليك أدركني، وبمعنى اتركني، وبمعنى انسني. كلمة أدركني هذا فعل أمر، ما اسم الفعل الأمر منه؟ دراكني. كلمة دراكي اسم فعل أمر، ارتبطت بياء المتكلم فاحتجنا إلى نون الوقاية. لذلك في الإعراب نقول دراكني اسم فعل الأمر مبني على الكسر، النون للوقاية لا محل لها من الإعراب، الياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، ويقاس عليها تراكني وعليكني. عليكني أصل هذه العبارة، أصلها جار ومجرور، نقلها الشعراء من هذه الصيغة، صيغة الجار والمجرور، إلى صيغة اسم فعل. صيغة اسم فعل نقول مثلا عليك بالنفس تستكمل فضائلها. عليك بالنفس، ماذا أريد من كلمة عليك بالنفس؟ التزم، التزم بالنفس الإنساني. عليك بالصدق كمان. وأما ليت، وأما ليت فنحن يا ليتني قدمت لحياتي. وأما هذا أسلوب القرآن، هل حذفت النون الوقاية من كلمة ليت إذا أضيفت إلى الياء؟ لم تحذف. نعم. وأما قوله فيا ليت إذا ما كان ذاكم و... فضرورة فضرورة عند سيبويه عند سيبويه. وقال الفراء يجوز ليتني وليتي. هذه الكلمة لها قراءتان. أسلوب القرآن ذكرنا قبل قليل أنه لم تحذف منه النون ليتني، أما في الشعر العربي فتحذف نون الوقاية. الفراء يقول كلاهما صواب، هذه وهذه، وكلاهما في مجال الشعر وفي مجال النثر. أما سيبوي فيقول كلمة ليتي لا نجدها إلا في الشعر، في النثر قال ما عندنا. نعم. وإن صبها وإن صبها لعل ما الحس نحو لعلي أكثر الأسباب أكثر من الإسباب وحظي أريني جوادا ما تهجدا لعلني ترى ما ترين أو ضفيلا. أعد البيت مرة ثانية. أريني جوادا ما تهجدا لعلني لعلني لعلني أرى أرى ما ترين أو رحيلا مخلدا. انكسر وزن لعلني صححها إذا ممكن. لاحظوا البيت، تعيد البيت. هذا البيت في شاعر الكرم عند العرب. من شاعر الكرم عند العرب؟ حاتم الطاري يخاطب زوجته، يقول لها: وتعلمون أنتم أن شأن الزوجة قديما وحديثا أنها تقف حائلا بين الرجل وبين الإنفاق، وتقف حائلا بين الرجل والشجاعة. صحيح أم لا؟ أم خطأ؟ الزوجة العربية أم غير العربية؟ ما شأن الزوجة اليابانية؟ تخاف على الزوج من أمرين، صحيح؟ تخاف على الزوج من أمرين. الأمر الأول الإنفاق، وطبع العربي على الكرم. صحيح أم لا؟ العربي طبع على خصلتين، خصلة الأولى الكرم، الخصلة الثانية الشجاعة. لذلك الخنساء، وكلكم أدرى بالخنساء، وحين يحتفلون الآن بامرأة وتربية وطن وتنمية، لابد أن تذكر الخنساء، لابد. تمام؟ لا نذكرها لأيام، لا نذكرها لتاريخ. حين قالت وهي ترثي صخرا يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي. هذا البيت أتيت به في الامتحان قبل سنوات لطلاب الشريعة في السنة الثانية، قلت لهم اشرح هذا البيت وبين المعنى الذي أرادته خنساء. ما وجدت طالبا استطاع أن يفهم المعنى، والمعنى بسيط جدا، لكن يحتاج منا أن نعيش في الواقع العربي الذي قالته. حين قالت يذكرني طلوع الشمس صخرا، العرب لا يبدأون الغارة إلا صباحا. الغارة على الأعداق متى يبدأونها؟ أبدا، مطلوع الفجر أبدا. لذلك في القرآن الكريم حين سمعنا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، هذا الوقت دلالة على الشجاعة. يذكرني طلوع الشمس صخرة، إذا تذكره في أي وقت؟ وقت خروجه إلى المعارك شجاعة. الآن الطرف الآخر: وأذكره لكل غروب شمسي. ماذا نجد عند الغروب؟ لا أكثر مساء أنتو. لا من عادات العرب ماذا؟ الزاد. نعم، اطعام الضيف، القرى، تمام، قرى الضيف مساء، تمام. ذكرته في وقتين، الوقت الاول وقت الشجاعة، ومساء تمام ذكرت كرمه. هنا زوجة حاتم ستمنعه، قال لها بلغة التحدي، هذا فعل الأمر. لما هذا فعل الأمر؟ والتحدي أريني تحدي، هذا اسمه درج الأمر بمعنى التحدي. أريني جوادا سخيا كريما، مات هزلا بسبب كرمي، لعلني أرى ما ترين، أو بخيلا مخلدا. هل مات الإنسان أيها الأكارم من كرمه؟ أبدا، لا قديما ولا حديثا، أبدا أبدا أبدا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ نحن نحتاج إلى النية، نحتاج إلى النية نحن، تمام. الآن أنا نقول المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن القوي، من المؤمن الضعيف، تمام. ديننا دين القوة أم لا؟ دين الهم العالي أم لا؟ هنا لحظة التحدي، أريني جوادا مات هزلا لعلني. جاء الشاعر بكلمة من الوقاية مع لعلنا. هذا البيت فيه فوائد أخرى. الفوائد الأخرى أن الفعل أرى يحتاج إلى ثلاثة مفاعيل. الياء مفعول أول، أريني. المفعول الثاني جوادا. المفعول الثالث مات هزلا، يعني الجملة. ثالث وهو أكثر من ليث، وغلط ابن الناظم فجعل ليث نادرا. من ابن الناظم؟ عالم الناظم. الآن من الناظم؟ ناظم ابن مالي، تمام، يعني صاحب الذي نظم الألفية. لذلك حين نجد في كتب النحو وقال الناظم، مو أي ناظم، الناظم ابن مالي الذي نظم الألفية. هذه الألفية تولى شرحها عدد من العلماء، منهم بدر الدين ابن مالي ابن المؤلف، أيضا سار على خطى والده في مجال النحو ودرس البلاغة وألف في البلاغة، له كتاب سماه شرح ألفية ابن مالي، يعني شرح ألفية والده. هذا الكتاب ابن هشام عني به، درسه واستخرج منه، أخذ الشواهد الشعرية التي سطرها ابن مالي بدر الدين، قال هذه بحاجة إلى دراسة واستيعاب وشرح، أخرجها لنا بكتاب قيم، أخرجها بكتاب قيم سماه تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد. كتاب قيم جدا، عني فقط في الشواهد الشعرية، كتاب مطبوع عندنا. هنا ابن هشام وجد غلطا في هذا العالم فنبه عليه، قال وغلط ابن الناظم فجعل ليثي نادرا. قبل لنا جعل ليثي، جعل ليثي نادرا، ولعلني ضرورة، جعل يعني غير الحكم. قبل قليل قلنا لكم ليثني لغة القرآن، هل نقول عن لغة القرآن نادرة؟ عرفتم السبب يا أخي؟ لذلك هنا حين قال في كتابه، قال ابن مالي ولم تترك إلا فيما ندر، ولم تترك إلا فيما ندر، من نحو قوله كمنية جابر إذ قال ليتي أتى بهذا البيت. سابع إذا سمحت. وإما صبح أصبها لطية وأصوات ليت ولعل وهي إلا وألا ولكن وكأن فالوجهان بقوله وإني على ليلى ليلى. شوف الوجهان يعني هنا طالب العلم يحتاج إلى شيء من الدقة. وإن صبها بقية أخوات ليت ولعل وهي إن وأن ولكن وكأن فالوجهان. ماذا نعرف الوجهان؟ لا تتسرعوا أرجوكم في كلام دقيق لأنه لا تتسرعوا. ما عرف الوجهان؟ في محل جواب الشرط معطي الإيجابي فيجوز الوجهان أقوى. هذا كلام صحيح كلام الأخ الكريم. فيجوز الوجهان اعتبر كلمة الوجهان فاعل بفعل محلول. أنا أريد أقوى. الوجهان جيد جائزة أحسن. فالوجهان جائزان أي أقوى. أقوى أم لا؟ أقوى. لذلك في كلامنا نقول إنني وإني جائزان أم لا؟ أبدا. بقيت عليها بقية الأحرف كقوله وإني وإني على ليلى نزال وإنني على ذاك فيما بين مستديمها وإني على ليلى لزار وإنني. اللسان أتى بشاهد جمع الأمرين. الأمر الأول إني ما فيها نون وقاية والثانية إنني. نعم كلام سليم أم لا؟ وفي القرآن أيضا إنني ما منا ركز الكتاب وإني لحظ نريد قراءة سليمة. وإني على ليلى لزار وإنني تمام على ذاك فيما بيننا مستديمها. هذا البحر الطويل. وإني على ليلى لزار وإنني. وإن خفضها حرف ما معنى خفضها حرف؟ جرعة صحيح. مش الله نعم. فإن كان من أو عن وجبت النون إلا في ضرورة. لماذا وجبت النون؟ وإن خفضها حرف فإن كان من يعني كان حرف الجر من واتصل معها ياء المتكلم فقال وجبت. لماذا يا ترى؟ لماذا وجب؟ محافظة على بناء النون. لاحظوا كلمة من مبنية على ماذا؟ على السكون. مبنية على السكون. للمحافظة على بناء السكون أتينا بنون الوقاية لأن الأصل في البناء للسكون. من وعن حافظنا على حركة البناء. مني الآن لو ما عندنا نون الوقاية كيف تنطقون بهذه الكلمة؟ لا ما عندنا نون الوقاية. مني شو مني هاي؟ صارت انجليزية. وين مني مو انجليزية نص مني وعجول صغير هاي ميني ماركت اي ما صارت اجنبية. ذلك ميني ما هي في اية قرآنية فيها لطائف قرآنية فيها دعاء بالسلام في احد الانبياء ذكرناه كنا نتبع ابلغ غير هي. دعاء بالسلام على هذا النبي وعلى من تبعه. في لطيفة رائعة جدا. أحسن على اهدر بسلامي تمام وعليك وعلى أمم ممن معك تمام. قبلها في كلمة بسلام مني كحبه أيها السائل عنهم وعليه لست من قيس ولا قيس منه. لاحظوا هذا البيت ولاحظوا الصوت الموسيقي الذي سأذكره لكم. هذا له بحر معين من الموشحات. أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني. لو تكلفنا نون الوقاية لكسر الوزن، صحيح أم لا؟ أبدا. الآن سنتكلف نون الوقاية. أيها السائل عنهم وعني، انكسر الوزن أم لا؟ لست من قيس، في رواية قيس يوم الصواب، لست من قيس ولا قيس مني، انكسر الوزن أم لا؟ طبعا هذا لا يقاس عليه. أيوة هذا لا يقاس عليه، يعني خارج عن القياس، وربما هو خارج عن استعمال الفصحاء لعله. أيوة. وإن تكلم به بعض العرب فلا يكون قياسا، قياسنا لغة القرآن، صح أم لا؟ قياسنا لغة القرآن. نعم. وإن كان غيرهم امتنع غيرهما، وإن كان غيرهما امتنع نحو لي وبي وبك وخلايا وعدايا وحاشايا. لاحظوا هنا في هيك كلام لطيف، الأطفال كيف ينطقون بكلمة فيا؟ صحيح أم لا؟ الأطفال ما عندهم الجهد العضلي الذي فيه إدغام يائين، نقول فيا تمام؟ وجبت محبتي للمتحابين فيا فيا، صحيح أم لا؟ الطفل ما عنده قدرة، ما عنده جهد عضلي على أن يقول فيا. ماذا يقول؟ فيني، ما فيني أكتب الوظيفة، ما فيني كذا. وين عندك أطفال دي؟ أكتب الوظيفة إن شاء الله. إذا كلمة لي ليس فيها نون وقاية، في ليس الوقت فيها، في أي الياء مدغمة، ما هي في الأصلية وياء متكلم. خلايا، خلايا هنا حرف جر، هذا حرف استثناء وجر. وكلمة عزايا أيضا نقول حرف جر واستثناء، وكلمة حاشايا نقول حرف جر واستثناء. سنتجاوز هذا البيت. تابع بالله. وإن خفضها مضاف، خفضها مضاف، فإن كان لدن أو قصد فالغالب الإثبات، ويجوز الحذف فيه قليلا ولا يختص بالضرورة خلافا للتجاوز. وغلط الناظر فجعل الحذف في قصد، فجعل الحذف في قصد وقصد عرف الناس الذات مثالهما قد بلغت من لدنه عذرا قرئ مشددا ومخففا في حديث النار. يكفي هذه القراءة، نحتاج إلى أن نتوقف عندها. في سورة الكهف نقرأها إلى أسبوع كما تعلمون، يوم الجمعة الواجب علي أن نقرأها. الآن المؤلف أعطانا وجها في القراءة، نحن نقول قد بلغتني لدني عذرا، صحيح أم لا؟ شاهدنا وجود نون الوقاية. ستأتينا قراءة لأبي جعفر، قال أبو جعفر يزيد بن القعقاع شيخ الإمام نافع من القراء العشرة، قرأها للتخفيف. حين أقول بالتخفيف يعني استغنينا عن نون الوقاية، قرأها قد بلغت من لدني عذرا، من لدني عذرا. مقبولة أم لا؟ مقبولة وعلى العين والرأس قراءة قرآنية من القراء العشرة، تمام؟ الذي يتوسع منكم في هذه القراءة سيجد وجوها أخرى. أنا يهمني الآن وجهان. الوجه الأول قراءتنا من لدني، وقراءة أبي جعفر قد بلغت من لدني عذرا. واضح؟ نون لا حدث نون الوقاية، ما في نون رفع هنا. النون ساكن، النون ساكن، كلمة لدن النون ساكنة، تمام؟ ساكنة. كيف ترتبط؟ تمام؟ كيف ترتبط يا متكلم؟ عندنا وجهان في هذا الارتباط. بس الحالتين نفس الحالتين، لدن ولدن. اي اي نعم. قال قرئ مشددا ومخففا. وفي حديث الناس سابقا، في حديث الناس وفي حديث الناس قطني قطني، لا غلط، قطني قطني، قطني قطني، قط بمعنى كفاية، قط اسم فعل أمر بمعنى حسبي. هناك من يقول اسم فعل بمعنى اكتفيت. ايوه رواية هذا الحديث في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري حول يوم القيامة حين تمتلئ النار ويأتي المولى سبحانه وتعالى في نهاية المطاف، يقول الراوي رواية الحديث صحيح البخاري فتقول النار قطني قطني بنون الوقاية. هذه رواية. الرواية الثانية قطي قطي. الرواية الثالثة قط قط، يعني كفاية كفاية. ثلاث روايات في الحديث النبوي الشريف. وقال قد نية من نصر الخبي بيني قدي، قد نية من نصر الخبي بيني قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي. جعلها مع أي كلمة؟ مع كلمة قد. نعم. وإن كان غير ظنا سنع نحو أبي وأخي. وهو يكفي. هذا نهاية البحث عندنا، تمام؟ هي غير الأحرف، نعم. لا إذا كانت إضافة، إذا الياء أضيف إليه غير الحروف، إذا أضيف غير بعض الظروف قد وهذه، لا أمر آخر. لا كلمة أبي ما فيها شيء، اسم عادي، كلمة أخ اسم عادي. نعم قد يعني حسبي اسم فعل، اسم فعل بمعنى حسبي كفايتي. او اختفي من نصر الخبيبين عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير. خبيب يعني كلاهما سواء نعم المعنى واحد. نعم حسبك. نعم سؤال تفضل. نعم لا. بعيدة بعيدة نجاوب عليه بس تمام. كلمة جواز في حد ذاتها صفة لموصوف محدود. أصل عبارة قريب إنسانا جوازا تمام. الآن جوازا هو ما اكتمل معنى تمام. جوازا مات هزلا مقبول علي أربع مرات. هل عندكم في بعض الحواشي قالوا جملة صفة؟ ليش كان الثاني؟ يا الياء مفعول أول جوادا مفعول الثاني جملة ماذا مفعول الثاني. في حاشية من الحواشي قالوا الجملة صفة. ضميرنا أن تدخل وتخرج هكذا ذات القادم ما في حضور عندنا. تفضل ذات القادم لا تحضر عندي. تفضل ذات القادم ما عندي حضور. مو عادي نحن لصالة سينما. هذا درس مقدس هذا. والله غريبي. هل هناك حاشي من الحواشي قالوا جملة صفة؟ ماذا قال؟ أو فيما كان تقول صفة بجواز إذا اعتبرت. أعد التصفيق من البداية. تصفيق ماذا قال؟ وجئنا في الفعل وفاعله في محل نصب مفعول ثالث لأرى. جيد. إذا اعتبرتها علمية. إذا اعتبرتها علمية أريني يعني أعلميني خبريني تمام نبئيني كذا. أيوة. أو في محل نصب صفة بجواز إذا اعتبرت أرى بصرية أرى من الرؤية العين يعني أطلعيني على رجل حتى أراه رؤية عين. إحنا نفضل المفعول الثالث. ما رأيكم؟ إن أمرهم شورى بينهم. بعض المشايخ قال القرآن قال وأمرهم شورى بينهم والآن نحن وأمرهم شوربا بينهم. ما خلينا أمرهم شورى. في أي رأي تفضل؟ هي القاعدة باللغة العربية أن الرأى البصرية تأخذ مفعولين فقط لأنه من الأفعال المتعدية المفعولين. أما الرأى القلبية تأخذ ثلاث مفاعيل. هنا عندي فعل أرى همزة التعدية نقلت الفعل من حاجة مفعولين إلى حاجة ثلاثة مفاعيل في القرآن الكريم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه مستفعين لأنه قلبية حتما طلع. أما لو كانت رأى بصرية كانت تأخذ مفعولين. والثالث يقول عنه حال. إذا كانت بصرية الثالث حال. طبعا. عليك بالنفس كيف تعرف كلمات عليك اسم فعل الأمر بمعنى التزم جار ومجرور متعلقان في عليك. ليش؟ لأنه أخذت محل التزم. عليك بالنفس تستكمل فضائلها فأنت بالروح أو بالنفس لا بجسم إنسان. ثالث حال من الرؤية العلمية. أنا خلونا مع أول وجه يا ذكاري أريني رؤية علمية تمام. ليست غاية الشاعر أن تأتي زوجته وتقول له هذا الكريم مات هزلا انظر بعينك. لا تمام. خلينا نقول ذلك. ما رأيكم إلا إن وجدنا ابن هشام أو غير ابن هشام له توجيه قيم حتى نستفيد جميعا تمام يا ذكاري. عندنا فوائد أخرى طبعا لن أكرر عليكم أننا بأمس الحاجة إلى هل نعود إلى شواهد الآيات التي عندنا في الواحدة أو الشواهد في القرآن الكريم على وجه العموم أو في الحديث النبوي الشريف حتى نستخرج منه بعض اللطائف التي تتعلق بالضمير؟ هناك لطائف رائعة، أساليب معينة في الحديث النبوي الشريف ما وجدناها في أساليب القرآن. يعني أنا لاحظ، لا أستهين بعلمكم، عندنا بعض الطلاب صدقوني حين أعطي بعض الأسئلة التي فيها متعة، فيها تشوق، فيها همة للطالب، يأتيني هذا الطالب وصدقوا من غير العرض. طلابنا بنفس الحاجة إلى هذه الأمور هم غافلون عنها. يأتيني طالب من البوسنة، يأتيني طالب من تركيا، يقول أستاذ أنت ذكرت لنا هذا السؤال، هل الإجابة صحيحة؟ يقول بارك الله فيه، همة عالية، يقول هل السؤال صحيح؟ الإجابة صحيحة؟ طالب من تركيا، طالب من الجزائر، تمام؟ وقال لي نحن في الجزائر دراستنا في اللغة العربية فيها شيء من الضعف، عنده قدرة. أما الآن نحن استفدنا في هذه الدروس، الأسئلة كانت فيها مسار اهتمام تشجيع لنا، الحمد لله. لذلك تعود للحديث النبوي الشريف، استخرج بعض الضمائر فيها أسرار معينة. الحديث عن نون الوقاية كيف جاء في الحديث النبوي الشريف؟ هل وجدنا بعض الأساليب تغاير أساليب القرآن؟ تمام، مثلا في الحديث النبوي الشريف، فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ يا ترى هل هناك رواية أخرى فيها مثل الرواية؟ تمام، هنا مزعج طالب العلم، سيعود إلى الحديث، الرواية الأولى كيف وجهها؟ الرواية الثانية ماذا قال الإمام مسلم مثلا وهو يتصدى لشرح، ماذا قال الإمام النووي وهو يتصدى لشرح صحيح مسلم؟ ماذا قال الإمام العلمي وهو يوجه رواية في صحيح البخاري؟ هنا مزعج طالب العلم. أما كل الأمور خذوها من المجرد، فما له إلا شيء مو شيء بسيطة. الآن هنا تحدثنا عن الضمير، لا أريد أن أطيل، تحدثنا عن الضمير، تحدثنا صناعة، ما رأيكم؟ الدرس الذي درسناه أربع دروس صناعية، كيف تدرسان؟ عندنا فيما بعد نحن نقرأ القرآن، تأتينا مسألة هذا الضمير على ما يعود؟ عرض الضمير عدة كلمات فيها ضمير، هذا الضمير على ما يعود؟ مثلا في سورة العاديات، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. كيف يعود الضمير الأول؟ كيف يعود الضمير الثاني؟ هذه فائدة، هنا ما لدى فائدة الثانية، لدينا ضمير اسمه ضمير الفصل، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هذا اسمه ضمير الفصل، له مزية خاصة في دراستي ما درسناه هنا. يأتينا ضمير في أول الكلام، ضمير الشأن، ما درسه هنا غير. عندنا شكل الضمير، الآيات التي فيها ومن أوفى بما عاهد عليه الله، أيضا ما ذكره. درس صناعي هنا، درس صناعي أربع دروس. أما المتعة نجد هذه الفوائد خلال التطبيق، نحن نقرأ القرآن، فائدة مسألة فيها مثلا صعوبة، فيها إشكال نسأل عنها، هذه متعة الحديث عن الضمائر. تجيب أحمد أشخاص عليهم وليس عليهم إن شاء الله. شكرا لكم يا مشاركة.